هي العقيده التي بينها سبحانه ان خلق من اجلها الثقلين كما يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تبين سبحانه انه خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه يعني ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعباده دون كل ما سواه واخبر انه خلق الجن والانس وهما الثقلان ليعبدوه والجن الثقل العظيم خلق ليعبد الله والانس كذلك فعلى الجميع ان يعبدوه كما خلقهم سبحانه لذلك وعليهم ان يعبدوه كما امرهم بذلك وارسل الرسل بذلك وانزل الكتب بذلك وعليهم ان يتفقهوا بذلك ايضا لان العباده انما تعرف بالفقه والبصيره العباده التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها فعلى الجن والانس يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا حتى يعبدوا الله على بينه وعلى هدى وعظم شأنها ولكونها الأساس كثرة الآيات القرآن في ذلك كما سمعتم في الآيات السابقات إياك نعبد وإياك نستعين في أعظم سورة سورة الفاتحة قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تعبد الله ويسأل له الدين على الله الدين الخالص فادعوا الله ويسأل له الدين ولو كره الكافرون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال الله لا تتخذوا إلهين فإنما هو إله واحد فإياه فارهبون إلى آيات كثيرة آيات كثيرة كلها تدلنا على عظم شأن هذه الحقيقة وأنها الأساس النفي لجميع أوامر الله ورسوله فلو أن إنسانا صام النهار دائما وقام الليل دائما وانفق امواله في سبيل الله الى غير ذلك ولكنه لم يخص الله بالعباده لم تنفعه هذه الحياه فصارت هباء منثورا حابطه كما قال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال سبحانه ومن يكفر بالايمان وقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين فهذه العقيدة في الأساس لصحة الأعمال وقبولها واعتبارها فمتى فقدت فكل العمل باطل لا قيمة لها ولا نفع لها وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى وذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وبين سبحانه أنه كفار ولان مع ما عندهم من أعمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله لأنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم من دون الله ومسيحا عريضا وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فالواجب على الشباب بوجه أخص وعلى كل مسلم أن يعنى بهذه الحقيقة وأن تبصر فيها وأن يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل فهو الأساس العظيم لمعرفة العقيدة وقد بسطها سبحانه في الكتاب وبينها بيانا شافيا وكرر فيها الآيات حتى يكون أهل الإسلام على بصيرة وعلى بينة في هذه العقيدة حتى لا يذل لهم أعداء الله وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله وحتى لا يشبه عليهم دعاة الباطل ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 10 سنين في مكه يدعو الى هذه العقيده لم يمر بالصلاه ولا بالصوم ولا بالزكاه ولا بالحج ولا بالجهاد كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيده يدعوهم الى توحيد الله يدعوهم الى ان يدعوا اصنامهم واوثانهم ويخصوا الله بالعباده ويقول لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا يقول كلمه تملكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزيه جاء في السيره النبويه انه لما عرض عليهم هذا وطلب منهم ذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة كما دل على كتاب الله مدروا عن خبيثهم في عونهم من جهل أنه قال لا هي أبيك نلقي لك على عشرة أمثالها فقال قولوا لا إله إلا الله فحاقوا ونفروا من ذلك وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أئن لسارق آلهة لشاعر مجنون عرفوا أنها تجن تبكى آلهتهم قبل أن يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستسلمون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فرد عليه سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق الرسل ليست دعوة وحده ليس هذه الدعوة دعوة وحده بل دعوة الرسل جميعا فهو مصدق لهم في هذه الدعوة وآت بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمن بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وهدم الأصنام وكفها والإعراض عنها وبيان بطلينا يطلب منها ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائل التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بحجة ساكتة الخفيفة الباطلة المدعونة إنا وجدنا آباء على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لا تفر وإنا على آثارهم مقتدون هذه حجتهم وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ما نخالف فيه وهذا هو الجهل السرش وهذا هو الاعتقاد الباطل وهذا هو الإسناد المزيف يجب على العاقل أن يأخذ بالدليل ولو خالف آباءه وأجداده فليست العصمة لآبائه وأجداده من العصمة لما جاء في الرسل عليهم الصلاة والسلام فالعقلاء منهم هو وفقه الله قبل الحق وصاع إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهو قليل لمكة والأكثرون أبوا إلا متابعة الأبى والأسلاف وهذه حجة من قبلهم كما قال في العون لموسى وهارون نبأ القرون الأولى المقصود أنها حجة داحرة درج عليها الأولون والآخرون من أعداء الرسل فجدير بالشباب طلاب العلم وجدير بكل مسلم أن يكون على بينة في هذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنواجذ حتى يتربه عز وجل وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله ليست كلمة تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عبادة غير الله وزعموا أنهم مسلمون بقول لا إله إلا الله غير علم معناها ولا عمل بمقتضاها وهذا هو الباطل هي كلمة لها معنى لها إيضاح لها تفسير فسرها القرآن وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إياك نعبد وإياك نستعين والله ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله ويخلص له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذه معنى لا إله إلا الله معناها صرف العبادة عن غير الله وإساءتها لله هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فليس مجرد كلام فقط فالكلام له معنى لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل ولهذا ذكر العلم أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم إلى العلم معناها والمحبة إلى التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما دلت عليه المعنى وقبوله وإيثاره على غيره ليس مجرد النطق بها يكفي بل لا بد من تحقيق معناها يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وكفر بالطاغوت ما براها الى غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيره وعن علم والايمان بالله ربا والها ووعودا بالحق والايمان باسمائه وصفاته هذا هو على لا اله الا الله كفر بالطاغوت وبراءه منه واعتقاد لبطلان ذلك وايمان بالله ويقصد له بالعباده عن علم ويقين واخلاص وصدق ومحبه وانقياد وقبول وبراءه العباد غير الله وكفر بها ولجهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق. استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسبب قول لا اله الا الله مع جهلهم بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله وعباده غيره وتشريك غيره معه في العباده. هذا هو الجهل المخ والجهل الاكبر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وتعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالغير من احسانا ليبين لهم ان هذا هو المطلوب وليس المطلوب مجرد الكلام بل المطلوب خلع الشرك خلع الاوثان وعباده الله وحده دون كل ما سواه. فالا تعبده معنى لا اله الا اياه معنى الا الله. وهكذا قوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا اله الا الله. فان لا نعبد حقا الا الله معناه اخلاص العباده لله وحده ولا تنفع عما سواه. وهكذا اياك نعبد واياك نستعين خصك بالعباده وخصك بالاستعانه دون الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا قال سبحانه قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. ثم يقول بعدك ولقد اوحي اليك والى من قبلك لئن اشركت ايحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. ثم اكد فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا بد من عباده الله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله دفاع من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها هو من الناجين لكن إن كانت له ذنوب وسيئات لم يكن منها فهو تحكم في عباد الله إن شاء غفر له ومحى عنه سكن الذنوب قاتله الجنة بسبب توحيده وإخلاصه لله وإسلام وجهه سبحانه وتعالى. وإن شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعد ذلك نخرج من الناس طلع يسلم بها كتحريف الكفار. قد تواترت الاخبار عرفوا ذلك تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه يشفع في العصاة من امته عده شفاعات يوهل من النار من كان في قلبه مثقال محبه خردل من الايمان ولا يبقى في النار الا المشركون الكفار والكنصر الذين لا تفعل عندهم ولا اخلاص عندهم وهم يخلدون فيها ابد الاباد ودهر اللاعبين كما قال عز وجل كذلك يريهم الله واعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها لانهم مشركين. قال عنهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على المشركين. اما الموحدون اصحاب العقيده الاسلاميه فانهم وان دخلوا النار لانهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا او ظلم المسلم او قتل النفس بغير حق او تعاطي الربا او العقوق او غير هذه من المعاصي ان دخلوا النار بهذه المعاصي او بعضها لأنهم ماتوا ولم يتوبوا فإنهم لا يخلدون. فنصيرهم إلى الخروج إذا ماتوا على العقيدة الصحيحة توحيد الله كما قال عز وجل في كتابه العظيم موضعين في كتابه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر من مات عليه وأما من مات على ما دونه من المعاصي فهو سحب في أهل الله. وهذه آية محكمة آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهم الله عز وجل في غير التائبين في حق غير التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فلا يشرك به العظيم لا تزال يشرك بالله أو ظن ظهر بعيد. هاتان الآيتان وما جاء في معناهما في من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر وفي من مات على ما دونه من المعاصي فإنه تحت مشيئته وقد يرضى عنه بأعمال صالحة قدمها من جهة عن الغير بسبب توحيده وإخلاصه الذي أحرق تلك الذنوب وصار في مال التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب، هل هذا يناسب المعاصي التي مات عليها؟ فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم لحق الله واستكثارهم من المعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابهم واختلف زوجته في العذاب، لكنه مهما بلغت الذنوب فإنه لا يخلدون فيها خلود الكفار، قد يخلدون خلودا له نهاية بعظم الجرائم، كما قال سبحانه والذين لا يحرمون مع الله إلها آخر ولا يقتلون شيئا حرم الله إلا بالحق ولا الذنوب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معه. فذكر في الخلود مع فيه الزنا والقتل، فقتله والزنا ليس الكفار لا يستحل ذلك، يستحل القاتل قتل ولا يستحل الزنا ليس بكافر عند اهل السنه والجماعه، بل ناقص الايمان وضعيف الايمان خلاف الاخوات. وما جمعهما مع اهل الشرك في الخلود، لكن خلود اهل الشرك خلود ليس له نهايه بل ابد الاباد، كما قال اسمعنا في الايه السابقه كذلك يريهم الله امانا حسرات عليهم وهم بخارجين من النار، يريهم يخرجون من النار وهم بخارجين من النار. اما العصاه والسنات والقتله سراب المسكر وخالد الحقوق وغير ذلك فله نهايه، خلوده له نهايه يقيمون فيها اقامه طويله ان لم يعفو الله عنهم، لكن لهذه الاقامه نهايه. وهكذا ما يحكي القاتل في سوره النساء ايضا، يقول سبحانه ومن يكفر متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال ابو هريره رضي الله عنه وجماعه استمعنا هذا جزاء الدنيا جاء غير عذاب فهو العذاب الحقوق. وخلود هنا ليس خلود الكفار ولكن خلود خاص لهذا القاتل، وهكذا من يتبسم كانه يعذب ويخلد النار، يعني خلودا يليق به، فينبغي التنبه لهذا الامر، فان الخوارج والمعتزله ومن سار في ركابهم من اهل البدع يحتجون بمثل هذه الاحاديث ومثل هذه الايات على خلود العصاه، وليس الامر كما قال فقولهم باطل، واهل السنه والجماعه اسعد منهم بالدليل من الكتاب والسنه، ولهذا اجمع اهل السنه والجماعه جميعا على ان العصاه لا يخلدون لهم بالخطر بل لا بد لهم من نهايه ينتهون اليها. منهم من بغيره لا تقربوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني التائبين سواء كان الذنب شركا أو مدودا، ولهذا تاب من تاب المشركين فأغفر الله له. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، لو الله يهدم ما كان قبله، فالإسلام يغفر الله به الذنوب جميعا، إذا أسلم العبد وأحسن في إسلامه اسمح الله له أن يأسلم وصارت توبته ناقصة لجميع الذنوب ويدخله الله الى الجنه جل وعلا، ولو ما عاش الا لحظه كما جرى بعض الصحابه مات اسلم في العالم وفيه الحي عامل قليلا رابح كثيرا. اما من اصر على الذنوب ولم يكن منها فهو لقال ومن تقدم من تحت مشيئه الله وليس حكمه كفره، من دخل النار قال يقلب لم له نهايه ينتهي إليها عند أهل السنة والجماعة. إذ يا رسول الله نسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلب القاتل بس. وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدى كل نبي دعوة، وإن اجتمعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله من مات لأمتي لا يشرك بالله شيئا. بين أن الشفاعة سنة على هؤلاء ونصر الناس بشفاعة أمام التوحيد، فالله قال شفاعة لأهل كبار أمتي العصاة، فعلم بهذا أن العقيدة هي الأساس العظيم، وأن من مات عليها فهو من الناجين، لكن إن مات على غير ذنوب بل على توبة وعلى استقامة فله جنة من أول وهلة في النعيم المقيم والخير الكثير، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتأجر لنا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون واستقاموا على طاعة الله وترك محارم. قال فلا تغارين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه إن المتقين في الجنات والنعيم إن المتقين في الجنات والنعيم إن المتقين في النار والنعيم إن المتقين عند ربه جنات النعيم في أهلها. والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء الواجبات وتقي الحال طاعة من الله بالنعيم فليس عليه خطر من النار لأنه اتقوا الله بأداء ما أوجب وتقي الحرم سبحانه وتعالى فلهم الجنة والكرام. أما الأخران الذين لا يفعلون المعاصي فهم كما تقدم تحت مشيئة الله خلافا لمن قال أنهم مخلدون في النار وحمل عليهم آيات الكفار كما قالت الخوارج والمعتزلة ومن تابع المعتزلة والإباضية وغيرهم زعموا أن الآيات والأحاديث الخصاص أنها كالآيات والأحاديث الكفار وأن العاصي إذا مات على الزنا أو سب الخمر أنه مخلد في النار أبد الآباد وأن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد هذا غلط عظيم ومخالفة للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لإجماع السنة والجماعة. فنسأل الله أن يهدي من ضل عن طريق الإسلام ونسأل الله أن يرده من الصواب وأن يوفقنا جميعا للثبات على الحق والاستقامة عليه وحسن الدعوة إليه. وبهذا يتضح لكم أمر العقيدة وأن التحصن بها هو الأساس المتين هو الحصن العظيم بالسلامة من الله من الله وعقابه وأن من استقام عليها حقا وحافظ عليها وأدى ما يجب عليه واستقام على ذلك فإنه مستوى بالجنة والكرامة وأنه لا خوف عليه ولا حزن عليه وأنه يبشر عند الموت بالجنة والكرامة وأنه لا خوف عليه ولا حزن. أما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو المتوعد بالنار في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه إن كان كافرا فإنه يخلد فيها أبد الآباد لما سعى ذلك وإن كان عاصيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه على قدر جريمه. ثم إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد بل يقيم فيها ما شاء الله على قدر المعاصي التي مات عليه ولذلك يجد دائرة سبحانه وتعالى في ذلك. ويدري بعض الناس على هذه العقيدة شبها منها قول صلى الله عليه وسلم لا يلي الإنسان حين يأتيه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن الحديث. قال فلا فعل في الناس والجواب عن هذا أن هذا الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري وإيمانه حاضر كامل ولا يشك كذلك وأن عند إقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف الإيمان ضعيف بصيرة النفس فلو حضر إيمانه كامل وبصيرته كاملة لما أقبل. ولهذا قال بعض السلف عفى الله ورجعه فإذا غلبت الهوى والشيطان تضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشهوة والشيطان يقدم العبد على المعصية ويفعلها لهذه الدواء التي قلي بها وهو بشر لم يبتلى بها الهوى الغفلة الشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فجاءت النصوص الأخرى موضحة لهذا المعنى وأن هذا الحديث معناه أنه ليس معه الإيمان الكامل وإن كان معه أصل الإيمان الذي خرج من دائرة الكفر والإيمان معه بتوحيد الله وإخلاصه وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة لكن غلب عليها وهو وقع في المعصية فلهذا صارت مشيئة الله. وهذا سوء يبشر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخالق من الإيمان قد دلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس. يقول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بالرأي فبشرني أن من مات من أمتي أرسل إلى شيء دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. فسأله أبو ذر عن ذلك فقال له إنما قال هذا الرأي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أجل. وهذا هذا ما جاء في حديث أبي متواترة دال على أن العاصي الإسلامي والسارق والعنيد ليس كفارا وإنما هم عصاة دون كفار لهم شأنهم ولهم حكمهم لأنه تهتم في حكم الله ومحكوم بإسلامه للأحاديث السابقة التي سبع منها الحديث الأرض منها ما تقدم صلى الله عليه وسلم من كيد أن لا إله إلا الله وأنه لا شفقة من قال دخل الجنة ومن يقول صلى الله عليه قال إنه حضر على النار قال لا إله تغيب إلاك وجه الله في حديث كثيرة كلها دالة على أن التوحيد هو سبب دخول الجنة ومن جاءت الجنة ولكن جاءت نصوص في الواجبات والحديث العاصم مقيدة لإطلاق أحاديث التوحيد ودالة على أن هذا الكمال وهذا النعيم الذي وعد به المؤمن هذا كله مقيد بالثلاثه المعاصي فان مات عليها صارت تمرئات الله وليس له الامر كامل بل فعل خطر من دخول النار من عاصيه وفي هذا المعنى يتضح فضل العقيده وانها الاساس النجاح في الدنيا والاخره وان ما دونها من المسائل لا يحكم ومن فقد العقيده فقد النجاه والسلام وصار من عزه الكفار نسال الله العافيه والسلام وإن صلى وصام وجعلنا من المسلمين فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم وجميعا من الفقه في دينه والثبات عليه وأن يرزق لنا الإخلاص في القول والعمل وأن يحيينا ويسلمنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينا ويؤدي كلمته وأن يصلح ولاة أهلنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق إنه جواد كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسماحة الشيخ هذا الحديث الشيخ. أتكلم سماحته عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات. وموضوع العقيدة وبين جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم فهي الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة وهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى رسخت العقيدة وحتى ثبتت في نفوس المسلمين ثم بعد ذلك كما بين سماحته نزلت الأحكام الشرعية في المدينة المنورة ولذا كما يذكر العلماء أن الآيات المكية والسور المكية كانت تركز على عقيدة أكثر السور المدنية كانت تركز على الأحكام العملية وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له إن الله لا يحذر أن يشرك به ويحذر ما دون ذلك لمن يشاء فجزاه الله خيرا على حديث الشيخ وأرجو من هذا الجمع المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاهم الله خير على هذا الحضور الطيب أن يستفيدوا من هذه المحاضرة وهي مسجلة إذا أراد البعض أن يستفيد منها لأهل بيته خير من الأغاني الخليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد وهنا أسئلة كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث المفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة جزاك الله خيرا وبارك في حياتك ونستعين سماحته في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى يؤذن العشاء إن شاء الله أكون بارك الله فيكم ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث خيرا على هذا الحديث الطيب نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها الكتب الحمد لله العقيدة كثيرة وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل وأعظم كتاب وأشرف كتاب في العقيدة وغيره فأوصيكم ونفسي جميعا بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة للتفكير المأمور كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوه هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موضح للعقيدة لم يكن قبله مثله فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه نحن نقصد أحسن القصص هو أحسن القصص ويقول جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتاب المتكلم يعني يشبه بعضه بعض هو أحسن الحديث وهو أحسن القصص وهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو أصدق كتاب فعليكم بكتابه عليكم به دائما حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده فائدة فيما أشار عليه مع مطالعة كتب التفسير المأمونة المعروفة لنبيه جائزة ونجائزة هم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب فأعظم كتب وأشرفها بعد كتاب الله فكتب الصحيحة المستند على حال الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام في الصحيحين الإمامين البخاري ومسلم وفي السنة الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث على شهر مراتبها لكن أهمها وأعظمها الصحيحة فهما أعظم كتب وأشرف كتب بعد كتاب الله هذه وصية لجميع وهي نفسي أما كتب المؤلفة من أهل العلم كثيرة ألف هناك العلماء كتب كثيرة من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن حسين رحمه الله وهو كتاب عظيم هي وزائدة وكتب السنة التي ألفها العلماء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله وزاد على عثمان بن سعيد الداري أيضا على الزمن في عثمان بن سعيد الداري وإلى أن الكتب المؤلفة للأوائل مثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون بحسن العقيدة والرد عن السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباس بن تيمية بن القيم فإن كتبهم من خير الكتب الضعيفة كالعقيدة الوصفية والتدبرية والحنوية ومنها الرد على أهل الرشد والاعتدال وغيرها من الكتب العظيمة وقد جمع أثرها نفس الكتب الصحيحة كتب جمع في الفتاوى التي جمعها أخونا العلامة الطحان الله رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلدين فيه فجمع فيها غالب كتب الشيخ المتفق نظرة صغيرة وكذلك سالنا علي الغيب رحمه الله وإغاثة الأحسان له أيضا وغيرها من كتبه رحمه الله الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من كتب المؤلفة من شرح العقيدة الوصية لجماعة الإخوان شرح العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لإبداع العلم أيضا كتاب جيد ومفيد تحل فيه للشيخ طه بن الحسن كتاب جده رحمه الله كتاب التوحيد كشف الشبهات ليش العبد الحميد كيف لا يمانع الباء اطلق الدين فتاوى ائمه الدعوه في الدوره السنيه وهي المجلد الاول رسائل كثيره عن العقيده الى غير ذلك جزاكم الله خيرا اخو يسال ويقول سماحه الشيخ امد الله في عمره هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيده؟ الاصل انه لا يعذر لان العقيده هي اصل كل شيء وهي رأس المال وقد بينها الله بين الجاهل في الكتاب العظيم وسنة الرسول الأمين فمن كان بين المسلمين وبين أهل العلم فإنه لا يعلم إلا أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد الجاهلية لم تنظر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القرآن والسنة فهذا حق حكمه في دواه يمتحن يوم القيامة ويسأل وإن أجاب بالحق دخل الجنة وإن أجاب بالباطل دخل النار يقول ما كنا معذبين حتى نبعد رسولنا ويقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس يعني القرآن قال وقيل هذا قريب درك منهم بلغ ويقول صلى الله عليه وسلم وإلا ليشكي بدر لا يصدق في أحد يومه يهودي ولا نصراني ثم يؤمن فلا يؤمن من يصدق إلا قليل الله هذا مسلم صحيح فالأصل هو إقامة الحج على هذا الله إلا لنبينا عند المسلمين ولا يقال لأخي البدوي أو الحسين أو لسعد الجيلاني أو لفلان في أي مكان فإذا جاءهم الداعي إلى الله غضبوه ربما قتلوه أو قتلوه لأنهم شبت قلوبهم بهذا الكفر وعافوا عليه نسأل الله السلامة نعم. أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح ما حكم هؤلاء؟ مثل ما قال وما كنا معذبين حتى نبعد لا بد من بلوغه دعوة الرسول بلوغا تقوم به الحجة وإلا صاروا به الزكوات أمرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص من أجاد صدق دخل الجنة ومن عصى دخل النار يوم القيامة. لا أنا لأجل عن الله الله وأنا بما كانوا عاملين وصاروا لهم امتحان يوم القيامة لم يجدها إلا الزكوات فإن قبلوا ما يدعون إليه دخل الجنة وإن أبوا دخل النار نعم. طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان ولقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع فماذا أفعل أفيدون جزاكم الله خيرا؟ استقل على النصيحة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق لأنه أبوه قال والأب له الحق العظيم وما قال للأبوين المشركين وإن جاهداك على أن تشرب ما نسل بما نسل بعث لا تصلحهما وصاحبهما في الدنيا معروف أمر بمصاحبة معروفة هما يدعوان إلى الشرك في هذه حال الدخان تدعو الى الله وتنصحه بنشرب العسل الليل بين وقت واخر في الاوقات المناسبه، ولا تسدد ولا تجفو ولا تشعر الا خيرا، هكذا الواجب عليك حتى يصح الله عليك. واستعن على هذا باخوانك الطيبين في الجيران والاقارب والمصلحين حتى يدعوه، لان قد يحتقر بلده وقد لا يرى سماع منه، لكن اذا جاءت الدعوه للكبار يجلهم ويعظمهم ربما اجاب الى ذلك كاخوانه الكبار اعمامه اخوانه جيرانه المحترمين، تقول له بينك وبينهم نصحوا والدته والخير وهكذا. ويقول ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج بلاده؟ نصيحة للطلاب أن لا يقضوا الإجازة إلا في بلادهم السليمة، في بلادهم التي في حاجة إليهم وإلى توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، وأن يحضروا قضاءها بلاد كفر كأوروبا وأمريكا وغيرها، عليهم أن يقضوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليهم لتوجيههم وإرشادهم، وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال والدعوه الى الفساد فليحذروها. هذه نصيحتي لكل طالب ولكل مسلم، والله المستعان. جزاكم الله خير. من يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا شاب وفقني الله عز وجل وهداني الى الالتزام بدينه وحبب الي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبه في المنزل وذلك من عده نواحي، منها وجود خادمه تنتقل في انحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع فلا استطيع له منع، ثالثا ثقل نومي فلا استطيع القيام للصلاه في وقتها، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ اما عن الاول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن، بل تحفظ بصرك وتبتعد عن المخالطه لهن غايه ما يمكن، وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله إذا بنيت بمرور حوله، مع النصيحة لجميع الأهل في ترك ذلك وأن يستمعوا لما يدعهم من تفسيرات نافعة ومن ما يدعهم من ينفع من وراء الغرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم غاية جهدك في كل وقت مناسب وتغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يسر الله لك بعد ذلك الخروج والاستقرار في بيت مستقل تزوج وتستقل، هذا هو الطريق الأخير إذا تيسر لك ذلك، والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم السحر، نوصيك بأن لا تسحر، تستريح في النهار ما تيسر حسب الطاقة حتى يخف نومك، أما إذا سهرت فلا بد أن تشغل نومك إلا فيه، فعليك بعدم السحر، وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعلها على الوقت، إذا لم يكن عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من المنبهات، بل من عبد الله على الأكل يجعلها على الوقت الذي يريد وصوتها عظيم مزعج يوقظ الناس، ولكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعافى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف النوم. نعم. جزاكم الله خيرا. أقول يسأل ويقول: ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ على واحد الإنسان يعني الخشية الكاملة، إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة، والعلماء هم العلماء بالله، علماء بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته، علماء الحق مو علماء الهندسة، علماء الحساب، علماء الطب، علماء الجنود، لا، علماء بالله الذين عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، هم يعبد العلماء عند الاسلام، وهم استشهد الله به في قوله سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم. هؤلاء هم العلماء، هم اشد الناس خشيه لله واكثرهم لله خشيه، وعلى راسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: اما والله اني لاخشاكم لله واحفظكم بحاله. هكذا علماء بعده، وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم من الصحابة بعد الإحسان إلى يوم الأحد. فعلماء الحق هم أصل الناس لله، وليس خشيتهم الله مثل خشية الدخان وأغضب المعاصي والعلاء، وكل مسلم يخشى الله، كل مسلم يخشى الله، لكن الخشية متفاوتة تفاوتا عظيما. فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا أحكام شريعته وعرفوا أسماءه وصفاته ليس متغيره من بقية الناس، وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه. جزاكم الله خيرا. أخ آخر يسأل ويقول: سماحة الشيخ، هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة كالحج مثلا؟ المشروع عند العلماء أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، حكاه المنذر وغيره عن جمهور العلماء أنها لا تغفر إلا بالتوبة، وقال المنذر وغيره: قد تغفر بعض الأعمال العظيمة كالحج وعرف الشيء عرفه ونحو ذلك، لكن في هذا نظر من أهل العلم ومشهور معروف من العلماء أنه لا تغفر إلا بالتوبة، لقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنقطع عن السيئات ويكون نقلا كبيرا، فالأخبار أصلا أنها لا تغفر إلا باجتنابها، لا تغفر السيئة تصفى إلا باجتناب الكبائر، فدل ذلك على أن لا بد من اجتنابها والتوبة إلى الله منها. ولا تفرق على من يتصلى الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات مما بينهن ما لا تغفر الكبائر، وكل من اجتنب الكبائر فلا بد من التوبة منها، لأن جعله صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال الصالحات مكثرة للصغائر بحسب باجتناب الكبائر، ودل على أن الأعمال لا تكثر الكبائر وإنما يكثرها التوبة الصالحة، ولا يمنع هذا يمنع أن يقع بعض الأعمال الله أعلم بها مكثرة كالجهاد كما جاء في النصوص أنه يفضل المجاهد كل شيء حتى الزيت إلا الزيت، هذا ظاهره العموم، فلا يكون بعض الأعمال العظيمة كالجهاد أو بعض الأعمال العظيمة فالحج قد يفرض به جمع الذنوب مما فعل هذه العباده العظيمه ليس ببعيد، لكن ظاهر النصوص انها لا تغضب الا باجتنابها وتوبتها الله منها. نعم. اخو يسال ويقول: انا من اهل مكه، هل يمكن لي ان اعتمر من بيتي؟ اهل مكه والمقيم بها كلهم ليس لهم الاحترام الا من العلم، هذا من اهل العامه واهل العلم، قد شد بعض الناس اعجاز هذا لكنه قول انسان مخالف من اهل العلم، والحجه في هذا قصه عائشه فإنها في مكة في الأفضل، ولما أردت العمرة أمرها أن تخرج إلى سن، وأمر عبد الرحمن يخرج معها من أخاها فاعتبر من التنعيم خارج مكة، قال العلماء: وهكذا غيرها من باب أولى، إذا كانت أم المؤمنين الشابة الطيبة تؤمر بالخروج فغير من الناس من باب أولى، ولا يجوز التفريق بينها وبين غيرها. وأما حديث ابن عباس: هن لهن ولما كان عليهن غير ذلك، لما وقفت المواقيت قال: هن لهن، النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، وإن أتى على الولد ممن أراد عز عمر حتى قال: ومن كان في الولاية فمهمل من أهله حتى عمرت مكة، قال: هذا حاج يستثنى منه. ختاما حقيقة أسئلة كثيرة، جزاه الله خير يعني حطاها في المحاضرة، فنشكر لسماحته الشيخ عبد الله الله خير على بيته الطيبة على أهله الطيب وعلى صحبه الطيبة.